بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الشكر هو عرفان النعمة من المنعم وحمده عليها واستعمالها في مرضاته. الشكر أيها الأحبة من خلال الكمال وسمات الطيبة والنبل، وهو أيضا من موجبات ازدياد النعم واستدامتها. الشكر واجب مقدس للمنعم المخلوق، فكيف بالمنعم الخالق الذي لا تحصى نعماؤه ولا تعد آلاؤه؟ الشكر مع ذلك لا يجدي المولى عز وجل ولا يفيده بشيء ولا يغنيه بشيء، لأنه الغني المطلق الذي لا غني مطلق غيره، وإنما يعود الشكر بالنفع عليهم لأنه يعرب عن تقديرهم للنعم الإلهية واستعمالها في طاعته ورضاه، وفي ذلك سعادتهم وازدهار حياتهم. من أجل ذلك دعت شريعتنا الغراء إلى التخلق بالشكر والتحلي به، سواء في الكتاب الشريف أو في السنة المطهرة. قال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عز من قائل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقال أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: وقليل من عبادي الشكور. وأما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد جاء أيضا الشيء الكثير من هذه الأخبار، منها ما جاء عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع. هكذا تتبين لنا فضيلة الشكر. فسيان الطاعم والصائم في الأجر ما دام الطاعم قد شكر ربه، المعافى كالمبتلى في الأجر ما دام المعافى قد شكر ربه، المعطى كالمحروم في الأجر ما دام المعطى قد شكر ربه. وقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أعطي الشكر أعطي الزيادة. يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن من موجبات زيادة النعم وبقاء النعم وعدم زوالها الشكر، هو ما يؤدي إلى ذلك. الصادق عليه السلام يبين لنا معنى الشكر فيقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عز وجل عليها. وقال أيضا: ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إلا كان حمد الله أفضل من تلك النعمة وأوزان. الباقر عليه السلام يقول: تقول 3 مرات إذا نظرت إلى المبتلى من غير أن تسمعه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل. قال الإمام: من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء أبدا. أي أنك إذا رأيت إنسانا مبتلا بعاهة مثلا أو مصيبة أو ما شابه ذلك، أن تقول هذا الذكر: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل. تكرره 3 مرات فتضمن بعد ذلك أن هذا النوع من البلاء لا يصيبك. الصادق عليه السلام أيضا يقول: إن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة. ثم قال، يبين هذا المعنى: إنه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسمي ثم يشرب فينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله ثم يعود ثم ينحيه فيحمد الله ثم يعود فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله فيوجب الله عز وجل له بها الجنة. عمل بسيط شكر قليل يؤدي بك إلى ضمان الجنة. أما أقسام الشكر فهو ينقسم إلى أقسام 3: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. متى امتلأت نفس الإنسان وعيا وإدراكا بعظم وكبر نعم الله عز وجل وجزيل آلائه، فاضت هذه النعم شكرا على اللسان وحمدا باللسان، والشكر للمنعم الوهاب. ومتى ما تجاوزت وتجاوبت النفس مع اللسان في مشاعر واحدة، مشاعر الغبطة والشكر، سرى إيحاؤها إلى الجوارح، فغدت هذه الجوارح تعرب عن شكرها للمولى عز وجل. بماذا؟ بانقيادها واستجابتها لطاعة أمر الله. من أجل ذلك اختلفت صور الشكر وتنوعت أساليبه. أولا، شكر القلب هو تصور النعمة وأنها من الله تعالى. ثانيا، شكر اللسان وهو حمد المنعم والثناء عليه. ثالثا، شكر الجوارح، إعمال الجوارح في طاعة الله والتحرج بها والابتعاد عن معاصيه، كاستعمال العين في مجالات التبصر والاعتبار وغضها عن المحارم، واستعمال اللسان في حسن المقال وتعففه عن الفحش والبذاء، واستعمال اليد في المآرب المباحة وكفها عن الأذى والشرور. وهكذا يجدر الشكر على كل نعمة من نعم الله تعالى بما يلائمها من صور الشكر ومظاهره. فمثلا، شكر المال هو إنفاقه في سبل طاعة الله ومرضاته، والشكر العلم هو نشره وإذاعة مفاهيمه النافعة، وشكر الجاه مناصفة الضعفاء ومناصرتهم وإنقاذهم مما بهم من ضعف واضطهاد، إنقاذهم من ظلاماتهم. ومهما بالغ المرء في الشكر فإنه لن يستطيع أن يوفي النعمة شكرها الحق، إذ الشكر نفسه من مظاهر نعم الله وتوفيقه. أن يوفق الإنسان للشكر، هذا يحتاج إلى شكر آخر. لذلك يعجز الإنسان عن أداء واقع شكر النعم. وقد قال الصادق عليه السلام في هذا المعنى: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا ربي وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي؟ قال الله عز وجل: يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني، يعني حين اعترفت وأقررت بأن الشكر يحتاج إلى شكر، وأن الشكر في حد ذاته نعمة يحتاج إلى شكر، هذا في حد ذاته هو حق شكري الذي أطلبه منك. وأما فضيلة الشكر فإنه ولا شك أن الشكر من خصائص النفوس الكريمة، أن تقدر النعم والألطاف، أن تشكر من أسداها عليها. كلما تعاظمت النعم كانت أحق بالتقدير وأجدر بالشكر الجزيل، حتى تصل وتتسامى إلى النعم الإلهية التي يقصر الإنسان عن تقييمها وشكرها. كل نظرة يسرح بها الطرف، أو كلمة ينطق بها الفم، أو عضو تحركه الإرادة، أو نفس يردده المرء، كلها منح ونعم ربانية عظيمة لا يثمنها ولا يعرف قيمتها إلا من حرم منها. ونحن نعلم أن شكر المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة واجب، فكيف بشكر الخالق الذي لا تعد نعماؤه ولا تقدر آلاؤه؟ ومع كل ذلك الشكر من موجبات الزلفى والرضا من الله عز وجل والقرب لديه، وهو أيضا موجب لدوام النعم وبقائها بل ومضاعفتها على الشكور. أما كفران النعم فإنه من سمات وصفات النفوس اللئيمة الوضيعة، وكفران النعم دليل من دلائل الجهل بقيمة النعم وأقدارها وضرورة شكرها. انظر إلى القرآن الكريم يخبر أن كفران النعم هو سبب من أسباب دمار الأمم ومحق خيراتها. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قرية كانت تعيش الأمن والإطمئنان وكثرة الرزق من كل مكان يأتيها رزقها، لكنها حين كفرت بأنعم الله أبدلها الله من الأمن إلى الخوف، من كثرة الرزق إلى الجوع بما كانوا يصنعون. الصادق عليه السلام حين سئل عن قول الله عز وجل: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، قال في تفسير هذه الآية: هؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض، وأنهار جارية، وأموال ظاهرة، فكفروا نعم الله عز وجل وغيروا ما بأنفسهم من عافية، فغير الله ما بهم من نعمة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأرسل الله عليهم سيل العرم ففرق قراهم وخرب ديارهم وذهب بأموالهم وأبدلهم مكان جناتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيضا في حديث الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا ما حل بقوم من دمار نتيجة كفران النعم. يقول الإمام: إن قوما أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار. نهر الثرثار كان يجري على هؤلاء القوم أو على قريتهم، فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبز هجاء، فجعلوا ينجون به صبيانهم. تصوروا كفران النعم، هؤلاء كانوا يزرعون الحنطة من كثرة الماء الذي يغدقه عليهم نهر الثرثار، زادت حنطتهم فكفروا بأنعم الله. بدل أن يشكروا هذه النعمة حولوا حنطتهم إلى ما يستعمل في استنجاء الصبيان، في إزالة نجاساتهم، يعني استعملوه كما تستعمل الخرقة من أجل إزالة النجاسات. يقول الإمام: حتى اجتمع من ذلك جبل، كمية كبيرة مما استعمل في إزالة النجاسات، بالخبز. فمر رجل على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها، كانت تطهر ولدها بالخبز، فقال: ويحكم، اتقوا الله، لا تغيروا ما بكم من نعمة. فقالت المرأة: كأنك تخوفنا بالجوع، أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع. يعني ما دام النهر الذي عندنا يجري بكثرة مائه إذن نحن لا نخاف الجوع. قال الإمام عليه السلام: فأسف الله عز وجل وضعف لهم الثرثار، قل ماؤه، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض، قلت زراعتهم. يقول الإمام: فاحتاجوا إلى ما في أيديهم فأكلوه، ما جعلوه في خزائنهم من الحنطة أكلوه ونفد وانتهى. ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان. يقول الإمام: خذوا العبرة من هؤلاء القوم، اضطروا إلى أن يأكلوا نجاسات صبيانهم، أخذوا يطهرون صبيانهم بخبزهم بحنطتهم، ثم لما قلت الحنطة اضطروا إلى أن يأكلوا هذه النجاسات، بل كانوا يقسمونها بينهم بالميزان لقلتها. الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أسرع الذنوب عقوبة كفران النعم. وهنا نسأل: كيف نتحلى بالشكر؟ نصائح كثيرة من خلالها يمكننا أن نتحلى بالشكر. أولا أن نتفكر فيما أغدقه الله عز وجل على عباده من صنوف النعم، من ألوان الرعاية واللطف. ثانيا أن نترك التطلع إلى المترفين، إلى المنعمين في وسائل العيش وزخارف الحياة، بل ننظر إلى من دوننا، إلى البؤساء والمعوزين المحتاجين، إلى من هو دوننا في مستوى الحياة والعيش، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه في الرزق، فإن ذلك من أبواب الشكر. ثالثا، أن أتذكر الأمراض والشدائد التي أنجاني الله عز وجل منها بلطفه، فأبدلني بالسقم صحة وبالشدة رخاء وأمنا. رابعا، أن أتأمل في محاسن الشكر وجميل آثاره، في استجلاب ود المنعم وازدياد نعمه وآلائه، وأتأمل في مساوئ كفران النعم وأنه يؤدي إلى مقت المنعم وزوال نعمه. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الشكر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.